بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أولا نشكر إخواننا أصحاب العواطف الجياشة، فقد دخلت صفحتي الرسمية اليوم فوجدت تهنئات متنوعة من إخواننا، واتصل بي، لا أكون مبالغا إن قلت المئات من الناس، وأخص بالذكر إخواننا التونسيين، فقد اتصلوا بي مهنئين، كما اتصل بي إخواننا من ليبيا ومن مصر ومن الكويت ومن الخليج، وأما من المغرب خلاص هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحقق آمالهم وأن يخفف آلامهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية صالحة وأن يرزقهم أبناء علماء عاملين، وأن يجعلهم نافعين شافعين يوم القيامة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى، لا أن يجمع كلمتهم على كل شيء أو على ما اتفق. فكذلك نشكر بعض المشايخ والدكاترة الذين شاركونا الأفراح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقق آمالهم، وأخص بالذكر شيوخ تونس، كما أخص أيضا الدكتور حامد العلي، وأيضا الدكتور المحدث خالد الحايك، والشيخ محمد محمود المصري وغيرهم، والشيخ حسن الكتاني وما أكثرهم، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أهلهم ومن لهم ومن لهم. واليوم إن شاء الله لقاؤنا برقم كم؟ السادس والخمسين، برقم السادس والخمسين كالعادة لابد من قاعدة ولو كانت مختصرة، وفي بعض الأحيان هذه القاعدة العامة الأغلبية فيها أن نطعمها بقواعد أخرى، فاليوم قاعدتنا لربما قاعدة غريبة، وهي طريقة للبخاري في صحيحه، وتنبهوا لها وستأتيكم وتستفيدون منها إن شاء الله. ما هي هذه الطريقة الغريبة التي قلنا؟ أولا السند في الأصل أن يكون أولا، لأن السند هو الطريق الموصل إلى المتن، فقولك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو سمعت فلانا، أو قال فلان، أو إن فلانا، ماذا يسمى هذا؟ السند، كما يقول فيه السيوطي وغيره، والسند الإخبار عن طريق متن، يعني تخبر عن طريق، وهذا الطريق الكلام فيه من جهة الاتصال، من جهة الانقطاع، من جهة الحسن، من جهة الصحة، من جهة الضعف، من جهة إلى آخره، جهات أخرى ستأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. والسند قال حدثنا البخاري، وبسندنا المتصل إلى البخاري قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي داخل في المتن أم في السند؟ خلاف، والراجح أنه داخل في المتن، هذا الذي رجحه جمهور المحدثين، لكن هل يمكن أن يأتي العكس والمتن معناه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي أو قول التابعي، هذا هو المتن، هذا هو المتن. طيب، إذن هذه هي الطريقة المثلى المعروفة، هذه هي الطريقة المثلى المعروفة، ما هي؟ أنهم يأتون بالسند أولا ليصلوا إلى المتن، يأتون بالسند ليصلوا إلى المتن. فهل يمكن يا ترى أن يأتي بالسند أولا، عفوا أن يأتي بالمتن أولا؟ ويؤخر السند؟ هل يمكن هذا؟ هذه قاعدتنا اليوم، هذه قاعدتنا اليوم. قاعدتنا أن البخاري رحمه الله تعالى يذكر المتن في بعض الأحيان ثم يذكر السند، مع أن الأصل واضح أن أول ما يبدأ به المحدث أن يبدأ بالسند ليصل إلى ماذا؟ طريق. الطريق كيف تصل إلى البيت وأنت لم تسلك الطريق؟ فالأساند كالسلم ترتقي به إلى السطح، فلا يمكن أن يكون الحديث بدون سند، فالحديث بدون سند مجرد بقل، ها؟ فلذلك لا بد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك قال العلماء إذن السند هو الطريق. لكن هل يمكن أن يأتي المتن، أن يسبق المتن السند؟ الجواب نعم. لكن لماذا؟ طبعا هذا خروج في الأصل على ماذا؟ على الأصل. وعندما يكون الشيء خارج عن الأصل لا بد أن نسأل، أما إذا جاء عن أصله فلا سؤال عليه. الجواب قال العلماء لأسباب كثيرة. قد يذكر البخاري، وركزوا معي، قد يذكر البخاري المتن أولا ثم يذكر ماذا؟ السند ثانيا. لماذا؟ ليميز بين طريق إسناد للحديث أو إسناد الحديث والأثر. هذا واحد، يذكر المتن ليميز إيش؟ يذكر المتن، عندما يفرغ من المتن يذكر السند ليميز بين ماذا؟ بين طريق إسناد الحديث والأثر. وطبعا مسألة الفرق بينهم سيأتيكم إن شاء الله. فإذا وجدنا أن البخاري ذكر المتن أولا ثم ذكر السند، فنقول وضع هذا وفعل هذا ليميز بين إسناد طريقي أو طريقي إسناد الحديث والأثر، ليقول كأنه يقول لك هذا أثر وليس حديثا. أثر كلام صحابي أو كلام يعني تابعي، أما الحديث كلام الصحابة، وبينهم فرق يعني معروف كما سيأتي إن شاء الله. هذه مسألة أخرى. كذلك ذكر العلماء قالوا ربما يقدم المتن لضعف الإسناد، فإذا كان السند ضعيفا يقدم ماذا؟ يقدم المتن، ولسيما إذا كان ضعيفا بسبب راوي، بسبب راوي. ركزوا معي، إذا كان السند ضعيفا بسبب ماذا؟ أحد الرواة، فيقدم المتن على ماذا؟ على الإسناد. هذه السبب الثاني. السبب الثالث للتفنن. إيش معنى للتفنن؟ ليبين لنا البخاري أنه يجوز، أو البخاري يتفنن، يتفنن، وذلك ليذكر لك أن السند هو الأول والمتن هو الثاني، ثم يتفنن ويقدم المتن ثم يثني بماذا؟ بالسند، ليبين لك أن الأمر مستساغ وجائز. هذا ماذا يسمى عندهم؟ التفنن. التفنن ثانيا، رابعا، لا هذا رابعا، يفعل البخاري هذا لجواز الأمرين. معنى لجواز الأمرين؟ ليبين لك أنك جائز أن تقدم المتن أو أن تقدم السند، جائز أن تفعل هذا وأن تفعل هذا. قلنا معنى هذا أنه يجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا. لاحظتم؟ إذن ماذا فهمنا من هذه القاعدة؟ أن البخاري قد يذكر المتن قبل السند ويخالف القاعدة المضطردة، وهذا جائز لأسباب كثيرة. السبب الأول ما هو؟ ليميز بين طريق إسناد الحديث والأثر. السبب الثاني أو ربما يقدم أو ضعف يفعل ذلك إذا كان أحد الرواة ضعيف في السند ضعيف. السبب الثالث للتفنن ليبين لك أنه جائز هذا وهذا. يتفنن معنى يتفنن، طارة يقدم المتن وطارة يقدم السند. السبب الرابع لجواز الأمرين، يعني حتى إذا رأيت أحدا يقدم المتن ثم يأتي بالأسانيد. ولذلك مسألة المجالس التي كان يعقدها العلماء كانوا يذكرون ماذا؟ يذكرون المتن ثم يرجعون إلى السند. البعض كان يفعل هذا، يذكر المتن، يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو حديث من الأحاديث، ثم يذكر الأحاديث التي يريد أن يتكلم عليها في المجلس، يذكر 20 حديثا أو يذكر 40 حديثا على حسب ما يسمح به المقام، ثم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى السند ويتكلم عليه وفي الراوي وما قيل فيه وعن درجته ومرتبته وما روى ومن روى، ويذكر عن يتكلم عن شيوخه وعن تلامذته وعما قيل فيه وإلى غير ذلك، مفهوم؟ ومن خرج له. هذه طريقة كانت معروفة، فهذه تسمى عندهم التفنن، التفنن، مفهوم هذا؟ وتعلمون من يحفظ منكم ألفية العراقي أن العراقي له ألفية في السيرة وله ألفية في ماذا؟ في الحديث. يقول وسبق متن، اكتبوا هذه الأبيات، وسبق متن لو ببعض سندي، وسبق متن لو ببعض سندي، لاحظ، وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصلة، السند الصدر، وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي، لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي. ماذا فهمتم من هذا البيت؟ وسبق متن لو ببعض سند، جزء من السند، جزء من السند، نعم، لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي الوصل. ولهذا قال وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي. راو كذا بسند فمتجه، لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو ولا أن يبتدي، هذا عجوز، تم هذا البيت. لكن تبدأ راو كذا كذا بسند فمتجه، راو كذا بسند فمتجه، هذا ابتدأ بالسند. وقال خلف النقل معنى متجه، وقال خلف النقل معنى يتجه، أول متجه يتجه، لعله يتجه. عيد البيتين، وسبق متن لو وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. وقال خلف النقل معنى يتجه، أحسنت، في ذا كبعض المتن قدمت على في ذا كبعض المتن قدمت على بعض على بعض ففيه ماذا؟ قل صدر في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا. هذا ماذا يبين لك؟ يبين لك على أن إما أن يبدأ بالمتن ثم يؤخر السند أو يؤخر بعض السند، فهذا جائز وهذا معمول به في كتب الحديث، ولا سيما نحن عندنا كتاب ماذا؟ كتاب البخاري. فإذا بسم الله، ولعلنا إن شاء الله إذا مر بنا مثل هذه القاعدة التي ذكرت لكم سأقول هذا هو الذي أشرت إليه في القاعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالم جالسا. طيب افهموا بعدك أولا هذه الترجمة. باب بيان جواز، الآن يتكلم على بيان جواز السؤال على هذه الحالة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والحالة أن الشيخ يكون جالسا، والعفو أن الشيخ يكون قائما، أن الشيخ يسأل عالما جالسا وهو قائم، وهل يعتبر هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سيأتي إن شاء الله. ولكن باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، هنا يحتاج الطالب إلى الإعراب. فماذا نقول في عالما؟ ما موقع عالما في الإعراب؟ مفعول يش؟ مفعول لمن؟ سأل. باب من سأل عالما، والحالة هذه جملة حالية، والحالة هذه وهو قائم جالس، ما موقعه في الإعراب؟ جالس ما موقعه في الإعراب؟ إذا فهمتم الترجمة تفهمون الحديث. فلذلك أهم شيء فهم التراجم. في بعض الأحيان يذكر البخاري في تراجمه أشياء غامضة، وفي بعض الأحيان يذكر أشياء في الإعراب لا بد فيها من ماذا؟ من التأمل. فهنا قال: باب بيان الحالة التي سيذكرها الآن. ما هي هذه الحالة؟ من سأل عالما، والحالة هذه وهو قائم عالم، كيف هو جالس؟ ما مقاف الإعراب جالس. هل ممكن توافقونه؟ ستصمم. عالما مفعول به وافقنا، جالسا ما رأيك؟ حال كما قال، ها؟ حالة كوني جالسا. أنت عثمان ممكن؟ آه. وأنت؟ طيب عالما كيف هو، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وجالسا كيف هي؟ نكرة. إذن لا يمكن أن يكون الحال في الأصل غالب. طبعا الحال ينبغي أن يكون معرفة، عفوا ألا صاحب الحال ينبغي أن يكون معرفة، لكن هنا نعت صفة. باب بيان جواز السؤال في الحالة التي سأذكر لكم: من سأل عالما، والحالة هذه من سأل عالما جالسا، والحالة هذه والسائل كيف هو قائم. واضح في الترجمة؟ فيها إشكال؟ باب بيان من سأل عالما جالسا، والحالة هذه السائل وهو قائم. واضح؟ طيب تفضل. حدثنا عثمان. عثمان من هو عثمان؟ عثمان المؤذن. ها؟ مؤذن. لا عثمان. عثمان ابن محمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الحسن ابن أبي شيبة. نعم ابن أبي شيبة. ها؟ صاحب من؟ أخو أبي بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف وصاحب المسند وصاحب الرسائل والكتب الكثيرة. وكانوا يقولون بأنه يصحف القرآن، وذكروا عنه حكايات كثيرة معظمها لا يصح، ولا سيما ما أورده ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. وهذا كتاب فيه شر كثير، فيه أشياء ما ينبغي أن تكون فيه، حيث يستهزئ بأصحاب اللحى وأشياء من هذا القبيل. نعم. أخبرنا جرير قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير. من هو جرير؟ جرير معطية. لا، جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد بن حمزة، هذا الضبي طبعا سبق لكم وهو الكوفي. نعم. قال أخبرنا جرير عن منصور. منصور من هو؟ ابن المعتمر الكوفي أيضا. نعم ابن المعتمر الكوفي. نعم. عن أبي وائل. أبو وائل من هو؟ شقيق ابن سلمة الكوفي أيضا. نعم. عن أبي موسى. لاحظوا هذه الأسماء تمر بكم، حاولوا ما أمكن احفظوا هذه الأسماء. ولا تنظرون إلى كثرة الأسماء، في الغالب اسم واحد يكرر كثيرا، فإذا فهمتم الشخص وعمن يروي إن شاء الله يسهل عنكم الأمر. نعم. عن أبي موسى قال. أبو موسى من هو؟ عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس الأشعري صاحب الجنة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل هنا نكرة ولكنه صحابي، والصحابة كلهم محمول على ماذا؟ على العدل. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. جاء، لاحظ هنا جاء، قال العلماء على أنها تتعدى بنفسها وقد تتعدى بإلى، هنا تعدت بإلى، جاء طارة تتعدى بنفسها وطارة تتعدى بالحرف، فتعدت هنا بإلى. نعم، يعني أنهى مجيئه، هذا إلى، أنهى مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وأنهى مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال، تابع، فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضب. لاحظ هنا السؤال في الحديث، ولذلك قال كثير من العلماء إن أحاديث البخاري معظمها مروي بالمعنى، لاحظتم معظم أحاديث البخاري رويت بالمعنى، وهذه مسألة رواية الحديث بالمعنى فيها فصل خاص عند علماء محدثين، وذكروا أنه لا يجوز إلا للعالم، والقاضي عياض منعه إلا بشروط رواية الحديث بالمعنى، يعني لربما تجعل النهي أمرا وربما تجعل الأمر نهيا ولربما تحذف ما حقه أن يبقى. نعم. فقال يا رسول الله ما القتال؟ إيه، قال هنا قال ما القتال، لكن في رواية أخرى قال يا رسول الله الرجل يقاتل. نعم. فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل الغضب النبي. الغضب حالة تحصل عند غليان الدم، تكلم العلماء على أن الغضب غالبا ما يكون عند غليان الدم في القلب، فعندما يغلي الدم في القلب يغضب الإنسان، ولذلك أمرنا ماذا؟ أمرنا أن نتوضأ أو أن نجلس إن كنا واقفين، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة بالصاد الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كما سيأتي المرأة التي وجدها عند القبر تبكي ولدها فقال لها اصبري واحتسبي، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، ثم قيل لها إنه النبي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الحديث المعروف وفيه الرد على من يمنع زيارة القبور للنساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال فعلمت أن الخير مجموع في ماذا؟ في عدم الغضب. نعم. وقال العلماء عندما يغلي الدم في القلب الرجل يفكر في ماذا؟ في الانتقام، تكون عنده إرادة واحدة وهو إرادة الانتقام، لا يبالي، ويصبح كالأسد المجروح، الأسد المجروح إذا جرح من الحكمة الإجهاز عنه، الأسد إذا جرح من الحكمة وإلا سيفترس الناس جميعا، لكن المؤمن الموحد يكون وقافا عند الدليل. نعم. ويقاتل حمية، لاحظ يقاتل حمية يعني غيرة وأنفة ومحاماة على عن العشيرة. نعم. فرفع إليه رأسه قال، فرفع إليه رأسه قال، من القائل؟ فرفع إليه رأسه قال، قال العلماء إما أن القائل أبا موسى أو من دونه، قال من قال؟ قال إما أبو موسى وإما من دونه. نعم. نعم. وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، وهذا في الرد على ماذا؟ على من يزعم على أن العالم إذا كان جالسا والطلب وقوفا، قالوا هذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار، وهذا ليس من ذاك، إلا قالوا يمكن أن يكون هذا الحكم شاملا له ويجر ذيله على هذا إذا كان هو يحب ذلك. أما إذا كان أنتم تعلمون سبق لنا أن علي بن المديني كان يجلس والإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من الأئمة وقوفا وهو لا يأمرهم أن يجلسوا وهم لا يتجرؤون أن يجلسوا فيبقون يسألونه من العصر إلى المغرب ويجيبهم ثم من المغرب إلى العشاء ولا هو يقول لهم اجلسوا ولا هم يتجرؤون أن يجلسوا. نعم. قال فقال من قاتل لتكون كلمة الله. المراد بكلمة الله عندما ترد هكذا كلمة الله عندما ترد في مثل هذا الحديث ولها نظائر وأذلال ولها أذلال ونظائر ماذا نقول؟ يعني كلمة الله يعني دعوة إلى الإسلام دعوته إلى الإسلام هذا معنى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيه أشياء ينبغي أن نتنبه لها. أولا هذا الحديث ماذا فهمت منه؟ هذا الحديث أشار إلى الغضب أشار أول ما أشار بالغضب. لماذا؟ لأن الغضب مقتضى القوة الغضبية. الإنسان إما أن تكون له مقتضى القوة الغضبية أو الحمية مقتضى القوة الشهوانية مقتضى الحمية مقتضى القوة الشهوانية. فالغضب لماذا؟ الغضب لدفع المضرة. الغضب لدفع المضرة. والحمية لماذا؟ لجلب المنفعة. أحدهم لدفع المضرة وثانيهم لجلب إيش؟ المنفعة. الغضب لماذا؟ لدفع المضرة. وهذا يعني معنى أن الإنسان لابد أن يغضب وقد كان السلف يغضب بل ذموا من لا يغضب ذموا من لا يغضب. هذا الإمام الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار ومن استرضي ولم يرضى فهو جبار. يعني لا بد أن تأتي هذه الحالة وهو يحصل عنده ماذا؟ غليان الدم في القلب. فإذا غاضب ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون آنذاك يعرف أبجديات الإسلام وأساسيات الإسلام وأن لا يفجر وأن لا يقول فحشا بل يقف يغضب لكنه يكذب غضبه. هذا إذا كان لا يغضب يقول الإمام الشافعي مثله مثل حمار معنى ما فيه دم ولكن هل معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يغضب دائما؟ لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله إذا كان هذا هو الغضب المندر. يمكن أن يغضب الإنسان للذب عن نفسه للانتصار لنفسه في بعض الأحيان ولنا في ذلك نصوص كثيرة وإن كان الأفضل تركه لكن ماذا نقول؟ النفس ضعيف وما أبرئ نفسي ولكن هذه أمنا عائشة أمرها النبي وقال لها انتصري. وهذا ربنا عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا ربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا هو الأفضل أن تصبر وتعفو. سبحان الله نص كثير من العلماء أن الإنسان إذا صبر وكان لا يلتفت إلى ما يقال له وما يقال فيه من الذم ومن الطعن ومن التهم. لأن للأسف ابتلينا في زماننا من يأكل اللحم قبل الخبز أولا يعني بمجرد ما تختلف معه لا يراعي الله عز وجل ولا يعلم أنه مسؤول عن كلمة يتكلم بها ولا يعلم أنه ما من لفظ يتلفظ به إلا ويجده في سجل حسناته. فلذلك قالوا إذا كان يصبر ولا يغضب قالوا حتى سبحان الله حتى جسمه يبقى مستقيما. والذي يكثر من الغضب في آخر حياته ستأتيه الرعش هذه الرعش التي تأتي الناس العجزة فلذلك قالوا يقال إن رجلا باكستانيا كان لا يغضب أبدا، حتى إذا نوقش وكان في عمره 110 سنوات، والرجل سبحان الله ما شاء الله في قوته وكأنه شاب، لو رأيته تقول ابن 60 سنة. فعقدوا له مجلسا لماذا؟ للحوار. فقالوا له كيف، كم عمرك؟ قال 110 سنوات. قالوا كيف يعني تظهر كأنك ابن 60 سنة؟ قال من عادتي أنني لا أجادل الناس حتى ولو كنت على حق. قالوا كيف؟ قال مثلا إذا قال اليوم الخميس، هو يوم الخميس، وقال لي لا اليوم يوم الجمعة، أقول له يوم الجمعة. قال وهو يوم الخميس؟ قال نعم وهو يوم الخميس. قال هذا لا يمكن. قال نعم هذا لا يمكن. يعني الصحافة غضبوا، قالوا هذا لا يمكن. قال نعم هذا لا يمكن. فتعجبوا. فالصبر في الحقيقة هو أسد لا يقدر عليه إلا الخلاص، وما أبرئ نفسي، لكن الذي يستطيع أن يربي نفسه وأن يزكي نفسه وأن يذللها وأن يصبر للشتم والقذف واللعن والسب والتهم، والله نسمع ما لا يخطر ببالكم. وأنا أجزم أن في بعض الأحيان أصحاب النوايا السيئة، وبعض الأحيان المخابرات، وبعض الأحيان الجهلة، ما عندنا نحن ما عندنا مقياس فتثبتوا، ما عندنا ميزان فتبينوا، فمجرد ما يسمعون شيئا خلاص يذاع. مشكلة أن بعض الناس يخلقون ما يقولون، يجعلون حبة يجعلونها قبة. لماذا؟ للطعن. فأنا عندما أرى شيخا عالما من أهل السنة وأختلف معه والله أحترمه وأذب عنه، لكن عندما أرى شيخا يميل إلى الطواغيت ويذب عن الطواغيت ويطعن في العلماء ويطعن في الصالحين ويطعن في المجاهدين، والله حتى لو رأيت له ما رأيت يعني لا أحبه أبدا، لا أحبه. لكن أن أخلق له أشياء وأقولها كما يفعلونه هذه ليس من عادة. فلذلك مسألة الغضب كما قال العلماء، الغضب لماذا؟ لدفع الضرر المضرة، والحمية لماذا؟ لجلب المنفعة. ولهذا الحديث تكلم على هذا. فمعنى أن من قاتل لطلب رضا الله عز وجل، ومن قاتل لطلب ثواب الله عز وجل، وذلك من إعلاء كلمة الله، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. أذكر أن الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث فقال إن القتال في سبيل الله منشأه القوة العقلية لا القوة الغضبية ولا القوة الشهوانية. افهموا هذه الكلمة أعجبتني والله. إن القتال في سبيل الله منشأه القوة العقلية لا القوة الغضبية ولا الشهوانية. فإذا فهمتم هذا تدركون ما يقع الآن في سوريا بين إخواننا. فلو أمعنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأنا أعلم أن الغلاة يقول إن النووي عنده وعنده وعنده، هذا الرجل الزاهد الورع حتى ولو قالوا أشعري، فهو ليس أشعري على طريق الأشاعرة وإنما وافقه في بعض الأشياء، فيقول إن القتال في سبيل الله منشأه القوة العقلية لا القوة الغضبية ولا الشهوانية. فعندما يكون القتال منشأه ماذا؟ القوة الغضبية أو القوة الشهوانية، سيقع الفساد ويضمحل الجهاد ويفسد العباد وتكون كارثة في البلاد. إذن ماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون هناك عقل، صوت الحكمة ينادي، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية، والأعمال تحسب بحسب ماذا؟ بحسب النية. الأعمال تحسب بحسب النية، هكذا ينبغي أن نعلم هذا. وأنتم تعلمون أن الفضل الوارد كما يقول الإمام النووي في فضل المجاهدين، ما هو؟ والكل يزعم على أن يظنون على أن الفضل الوارد في فضائل المجاهد هو كل من قاتل، كل من قاتل فهو عنده أجر الجهاد. الجواب لا، لا أجر له باتفاق العلماء إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والحديث معنا هذا الحديث وسيأتي وله ألفاظ كثيرة. فإذا لو كنا والله أو لو كان إخواننا وقفوا مع ماذا؟ وقفوا مع الجهاد في سوريا بقوة العقل. طبعا الشرع هو الأول، أن الشرع ينبغي أن ننزل إليه لا أن ينزل إلينا هو، والمستجدات العصرية ينبغي أن تكون تابعة للشرع وليس العكس، ها؟ وليس العكس. وهذه المسائل لا بد فيها من العلم ولا بد فيها من الحكمة، حكمة وليس التسيب، حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا. ودائما نقول هذا، ونحن لا نريد أن نسمي فصائل فصيل فلان وفصيل فلان، ولا أن نسب، ولا أن نسب، بل نحن نقول وحدوا الصفوف، ونقول أيضا حاولوا أن تكون كلمتكم لإعلاء كلمة الله. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجوز إعانة اليهود على قتل الرافض، بل يقول نعين الرافض على قتل اليهود، لا كما يقول الآن يعني أناس في الخليج وغيرهم يقول الحماس، يعني حتى إن يقولون إن الإمارات أعطت أموالا أو ضمنت لهم أموالا إن استأصلوا فصل حماس. حماس مسلمون بصرف النظر عما عندهم، لكن الأصل ويحاسبون على حسب نيتهم، هم مسلمون. والناس أصناف، أصناف أربعة. فإذا إيش معنى هذا؟ ثم في تويتر للأسف الناس يسبون في ماذا؟ يسبون في حماس ويمدحون في اليهود. فالمرء على يبعث يوم القيامة مع من أحب. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أما إيش هذا؟ فلذلك المسلم دائما ينبغي أن يكون فعله وقوله لله عز وجل. وسترون هذه الترجمة مع الترجمة الآتية إن شاء الله. تابع. فإذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل ما ورد من الفضل للمجاهد لمن يعطى؟ لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس لمن قاتل. بل الذي أخبرت به أن هناك أناسا من الغلاة يفرحون عندما يجدون خطأ لأخيهم ليذبحوه. إيش هذا؟ هذا دين؟ دين من؟ هذا دين؟ هذا خلق؟ خلق من؟ فاسأل الله عز وجل أن ينبهنا وينبههم إلى ما فيه خير الدين. نعم. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. باب السؤال والفتيا، يعني الفتيا هو ما أفتى به الفقيه عند رمي الجمار. قال العلماء ما المراد برمي الجمار هنا؟ ها؟ جمرة العقبة، عندما تطلق يراد به جمرة العقبة. الأحجار كما يقولون، ركزوا معي جيدا، الأحجار حجر، ركزها جيدا، حجر يلثم. ما هو؟ حجر الأسود، حجر يلثم يقبل، وحجر يرجم. ركزوا معي جيد، حجر يلثم وحجر يرجم وحجر ييمم، وحجر ييمم. طبعا الحجر الذي يلثم هو حجر الأسود، والحجر الذي يرجم هي جمرة العقبة يعني كلها كبرى والصغرى إلى آخره. والحجر الذي ييمم للتيمم، للتيمم. وهناك حجر آخر، ما هو؟ الحجر الذي يكون للاستجمار، ولهذا قالوا اليسار لما تحت الإزار. إذن هذه الأحجار، حجر إيش يلثم، وحجر ييمم، وحجر يرجم، وحجر يجمر أو يجمر، يعني يجمر به. نعم تابع. حدثنا أبو نعيم قال، أبو نعيم، إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم ما مراد به؟ الفضل بن دكين، أحسنت. نعم قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز من هو؟ ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، الماجشون. نعم عن الزهري، الزهري سبق لكم عدة مرات، هو الإمام محمد بن مسلم الزهري. نعم عن عيسى بن طلحة، عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. نعم عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو إذا أطلق هكذا فهو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، لا وهو يسأل، وهو يسأل. نعم فقال رجل يا رسول الله، هذا صحابي معروف يعني، فقال رجل، في رواية أن هناك هذا الرجل صرح به وقالوا الراجح أنه لم يصرح به ليبقى هكذا. نعم يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. والله شبابنا لو تأملوا هذا الحديث أيضا لما تسرعوا في إصدار الأحكام. وأنتم تعلمون أن كما سيأتيكم إن شاء الله أن العبادات كلها مبنية على التيسير والتسهيل والتخفيف، العبادات مبنية على التيسير والتسهيل والتخفيف، على أنها حتى ولو كانت عزيمة، عزيمة لكن لا يكون فيه تشديد كتشديد اليهود كما يفعل الفقهاء. تصوروا المسح الخفين، اختلف العلماء هل مسح الخفين رخصة أم عازمة؟ صحيح أنها رخصة، فإذا كانت رخصة ما تحتاج إلى هذه الشروط التي وضع لها الفقهاء، الشروط من هنا إلى باكستان وضعها الفقهاء. المالكي اشترط أن يكون جلدا الخف، أن يكون جلدا، وأن يضرب به مسافة تقصر لمثله الصلاة، وأن لا يكون مشقوقا، وأن لا يكون يدخل الماء شفافا، وأن يشاء الرخص ما ينبغي أن تناط بالشروط، وإلا أصبحت أصبحت الرخصة عزيمة، وإلا أصبحت الرخصة عزيمة. فلذلك بعضهم يترك المسح الخفين إما رغبة عنه وإما خوفا، وهذا كما يقول إبراهيم النخعي من ترك المسح عن الخفين رغبة عنه فهو شيطان. لذلك ما يذكر من الشروط في شروح الخليل كلها لا أساس لها من الصحة، إنما الذي ورد إذا أدخلهما على الطهارة، أدخلهما على الطهارة خلاص كافي. ويوم وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وحتى يجوز أكثر. وحاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجمع بينهما، قال إذا كان الرجل متعب ولربما يعني جسمه عرقان وشيء من هذا القبيل، قال لك يعني بدون إيش، بدون تحديد وقت. بل أجاز الفقهاء أنه إذا كان من عادته، وقد سألت شيخنا على هذا القول الشيخ العلامة أبو خبزة حفظه الله تعالى، يعني الورد في كتب المالكية وفي غيرها أنهم قالوا إذا كان من عادة الإنسان دائما يتوضأ ودائما نظيف وأدخل التساخين أو قلوا يعني الخفين وهو غير متوضأ، قال لا بأس أن يمسح عليه. لماذا؟ هذا قول قال به بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يقل أدخلتهما على الطهر، فقالوا معنى أنه يتجاوز فيه في بعض الأحيان، يتسامح في بعض الأحيان ولكن لا يفتي به، لأن العالم قد يتوسع لنفسه ما لا يتوسع لغيره، وقد يضيق على نفسه ما لا يضيق على غيره، لأن العالم هو الذي يحسن الفتوى، يحسن الرخصة، وليس كل أحد يحسن الرخصة. نعم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج. فكذلك هذه مسألة الخفين، وأنتم تعلمون أن لما سئل سعد المسيب وسعد بن جبير وغير وسئل غيره قالوا كيف يعني هل يمسح على الخفين وعلى الخفة هو ممزق؟ قال ويحك، وما كان خفاف الصحابة إلا ممزق. قال امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك، ما دام كيتعلقوا برجلك حتى ولو قتش. طيب حتى الإبام وحده امسح. نعم. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سبحان الله، افعل ولا حرج. يقول ابن حزم، ابن حزم عنده كتاب في حجة الوداع، هو كتاب جيد على ما فيه من ظاهرية ولكنه كتاب رائع. فقال معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ما كان يفعل هذا من خصوصياته أو هذا من الخصائص خاص بالنبي كما قال بعض المالكية، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، الخصوصية تثبت بالدليل ولا دليل. فقال معنى هذا أن العالم إذا سئل فينبغي أن يرفق بالعباد، أن يرفق بالعباد وأن لا يشدد عليه، وأن لا يشدد عليه. وأنتم تعلمون أن المالكي عنده في الحج كوارث، كوارث. نعم. تابع. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب لاحظوا قضية هنا، باب قول الله تعالى وباب السؤال الفتي عند رمي الجمار، ماذا نفهم من هذه الترجمة؟ ماذا يفهم من هذه الترجمة؟ باب السؤال والفتي عند رمي الجمار، عند فعل طاعة، يترك الطاعة وينتقل يسأل عن علم، إيش هذا؟ مع أن النبي مشغول بطاعة، هل يجوز له أن ينتقل من طاعة لطاعة أخرى؟ الجواب نعم جائز. وهذا فيه رد أيضا على المالكية الذين جعلوا السلام للداخل ممنوع، وهذا غير صحيح. إذا كنت في المسجد قالوا إذا كان القارئ يقرأ القرآن أو كان الناس في مجلس العلم أو كان في الصلاة قال لا يسلموا عليهم، هذا خطأ. قال لأنه هو في طاعة، يعني ينتقل من طاعة إلى طاعة. فالعلماء قالوا ننظر إلى الطاعة التي يفوت وقتها والطاعة التي لا يفوت وقتها. الدرس لا يفوت وقته، أما السلام فيه الثواب يفوت وقته. تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتقبل على ماذا؟ على درسك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يدخل الداخل ويسلم، دخل خلاد بن رافع فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام صل كأنك لم تصل، ودخل آخر وسلم فقال أركعت ركعتين، قال لا، قال قم فركع ركعتين. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ودخل آخر فقال السلام عليكم أين محمد، وهكذا أحاديث كثيرة. يعني يسلمون ويرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام. فما قالوا بل في الصلاة، في أول الإسلام كان الصلاة يعني ممكن أن يتكلم الإنسان وهو في الصلاة، يقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم عبد الله بن مسعود لما قدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في السفر، فقال بدأ يفكر النبي لم يرد عليه السلام، فأخبره أنه قد بدل ما كان هناك أو نسخ أو غير. فلذلك إذا سلم عليك وأنت تصلي تشير هكذا بيديك، إذا كنت في الصلاة تشير بيديك هكذا، قال العلماء هكذا، حتى إذا كنت هكذا تشير هكذا بيديك، هذا هو وارد تشير هذا، إذن معنى أنك تفعل هذا. نعم. إذن يجوز لك أن تنتقل من طاعة لطاعة أخرى، وكان العلماء يحددون هل الطاعة التي يفوت وقتها والتي لا يفوت وقتها، هذا هو الفرق بين العلماء. نعم. بين العلماء الذين منعوا العلماء الذين أجازوا، والجواز هو الصحيح. نعم. حدثنا قيس بن حفص هو العلماء نصوا حتى الأذن، إذا كان المؤذن يؤذن سيأتيكم في البخاري. الإنسان يؤذن الله أكبر الله أكبر. مر رجل فقال السلام عليكم يا فلان، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا مثلا الرجل توفي والده، قال أجركم الله في الوالد، هو يؤذن جائز؟ الجواب نعم جائز، جائز كما سيأتي إن شاء الله، لأن هذه العبادة تفوت بخلاف الأذن. نعم. حدثنا قيس بن حفص قال. نعم لاحظوا، حدثنا قيس بن حفص. من هو قيس بن حفص؟ هذا القعقاع الداري، القعقاع. وهناك من يقول قيس بن حفص ابن القعقاع، ها الداري. فيما أذكر مات 227 هجري، مات 227 هجري. نعم. قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد البصري، عبد الواحد بن زياد البصري. نعم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن سليمان بن مهران عن إبراهيم. لاحظوا الأعمش الآن ذكر هنا اسمه كاملا، الأعمش هو سليمان بن مهران بكسر الميم، مهران وليس مهران بكسر الميم، وهو غير منصرف ومعروف. الأعمش كنيته مشهور بكنيته كما هو مشهور بلقبه، والكنية طبعا واللقب كما سبق أن قلنا هناك من هو اشتهر باللقب، هناك من اشتهر بالكنية، هناك من اشتهر بالاسم، هناك من اشتهر باسم جده، وهناك بقبيلته، وهناك حتى هناك من اشتهر بهما معا، اللقب والكنية. كالأعمش، الأعمش اشتهر بهذا اللقب كما اشتهر بكنيته. ايش هي كنيته؟ كنية الأعمش من؟ أبو محمد، أبو محمد الكوفي. نعم. عن علقمة عن عبد الله قال. لا علقمة هو لا يروي عن علقمة، يروي عن إبراهيم. ها؟ إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم. عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة، هذا علقمة من؟ علقمة بن قيس النخعي. نعم. عن علقمة عن عبد الله قال. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المسجد. في خرب، في خرب، لاحظوا خرب على وزن ماذا؟ على وزن، إما على وزن كتف وإما على وزن عنب. خرب إما على وزن كتف، خارب كتف، وإما على وزن عنب، خراب، خراب. نعم. وهي الخرب معروفة، جمعه خربة، وضدش ضد العامر، ها الأرض أو البيت الخارب، كالبيت الخارب. وقد سبق أن قلنا لكم على أن الشيطان مثل اللص، لا يقصد إلا الأبواب والبيوت العامرة ولا يقصد البيوت الخاربة. إذا كان واحد مثلا فاسق مجرم، هذا يحتاج إلى أن يذهب إليه الشيطان، هذا يخاف منه الشيطان ولربما يتعلم منه، إنما هو يذهب إلى البيوت العامرة، أهل الخير وأهل الصلاح. وغالبا ما يأتي الوسواس لهؤلاء، يأتي إليهم الشيطان ويحاول أن يوسوس لهم ليلبس عليهم دينهم. نعم. وهو يتوكأ على عسيب معه. العسيب هو عصا من جريد النخل، عصا العسيب بفتح العين وكسر السين المهملة، عصا من جريد النخل. نعم. فمر بنفر من اليهود. لاحظوا هنا نفر، ركزوا معي جيدا، وهذه كلمة نفر ستأتيكم كثيرا، النفر بفتح الفاء. إذا سمعتم النفر فهو من 3 إلى 10، يقال لهم نفر، ولكن يطلقونه على الواحد، يطلقونه على الواحد. إما أن نقول هذا قول ضعيف أو أن نقول مرجوح، والراجح أن يقال نفر هم من 3 إلى 10. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر من الجن، جماعة من الجن. نعم. يعني الجماعة المهم النفر جماعة. نعم. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء. لا يجيء، لا يجيء الرفع هنا على الاستئناف، لا تجيء هذا يكون جواب النهي فيجوز وجهان، ولذلك ورد هذا بلفظ لا تجيء أو لا يجيء أو لا يجيء، لا يجيء جواب النهي، لا يجيء مرفوع على ماذا؟ رفع على ماذا؟ على الاستئناف. لا يجيء في شيء أو لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. ليش معنى هذا؟ اليهود كانوا يعلمون أن السؤال هذا الذي يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، عن الروح عندهم في التوراة أن الجواب لا يعرفه أحد، فإذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن علم ذلك إلى الله أوكل العلم إلى الله فيكرهون ذلك لأنهم لا يحبون أن يعلموا أنه نبي، وهم يعلمون أنه نبي وعندهم في التوراة ويكرهون ذلك. لو سمع بعض اليهود الذي يريد منهم الله عز وجل الخير فيؤمنون، لأنهم يعلمون أن الأنبياء لا يستطيعون الإجابة عن الغيب اللي هو إلا ما أطلعهم الله عليه الروح. وكلمة الروح هنا اختلف فيها العلماء، يسألونك عن الروح فالعلماء اختلفوا، قيل إنه الروح المعروف التي لا يعلمها إلا الله، وقيل الروح هو جبريل، وقيل الروح ملك آخر غير جبريل، وقيل الروح عيسى عليه السلام، وقيل الروح القرآن. القرآن هذا كله يشمل كلمة الروح. والصحيح أن هنا المراد بالروح شيء آخر، الروح البشرية، وقد غلط أن قال بأن الروح هي العقل، هو شيء أسمى من ذلك. فإذا قالوا الروح تطلق على ماذا؟ على جبريل نزل به الروح الأمين، وتطلق على ماذا؟ على ملك آخر غيره، وتطلق على ماذا؟ على عيسى عليه السلام، وتطلق على القرآن، وتطلق على الروح البشري. نعم، يعني الروح الذي في الحيوان. نعم، فهم يسألونه عن حقيقته مع أن هذا مما استأثر الله بعلمه. نعم، فقال بعضهم لنسألنه، والله لنسألنه، وجواب القسم محذوف. نعم، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم يا أبا القاسم، في رواية فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم، يا أبا القاسم بحذف الهمزة تخفيفة. فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقلت القائل من هنا؟ عبد الله بن سعود. حسنت. إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه قال، انجلى بمعنى انكشف الكرب الذي كان يغشاه عندما ينزل عليه الوحي، فكان يتربض ويتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم أو ما أوتوا، طيب وما أوتيتم من العلم، الخطاب فيه ما هنا إما عام، الخطاب عام، وإما خاص، فيكون المراد به من؟ اليهود الذين سأل، الذين سأل. فهنا نقول إما أن نقول الخطاب عام وإما أن نقول الخطاب خاص، والصحيح أن الخطاب وإن ورد على سبب خاص فهو يعمم. المعلوم عند أهل العلم بالتفسير وعند الأصوليين يقولون الوارد على سبب خاص يعمم على تفصيل في القاعدة تفصيل ثلاثي، ويقولون أيضا الوارد على سبب خاص يعمم، الوارد على سبب خاص يعمم. نعم، قال الأعمش هكذا إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، قليلا يعني هناك وصف محذوف إلا علما قليلا، يعني من الإيتاء، علم قليل من الإيتاء، أو قليل منكم من يحصل له هذا. هنا أولا وما أوتوا، وما أوتوا، هكذا عندكم في قراءة وما أوتوا من العلم، هذه قراءة العلماء تكلموا فيها وما أوتوا من العلم، هناك في نسخ وما أوتيتم من العلم، وفي نسخ وما أوتوا، هذا بصيغة ماذا؟ بصيغة الغائب، ها؟ بصيغة الغائب. هذه قالوا ليست هذه القراءة في السبعة ولا في المشهور ولا في غيرها، في السبعة ولا في المشهور ولا في غيرها، ولذلك النسخ اللي فيها وما أوتوا هي موجودة صحيحة في نسخ وما أوتيتم، هذا هو المعنى. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أبو يحيى زكريا الأنصاري، وليس أنت، أبو يحيى زكريا الأنصاري ذكر أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبي ولا غيره، واستدل بهذا الحديث، قال إن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره، تنبهوا لهذا، هذا مهم جدا، ويفهم هذا من هذه من هذا الحديث ومن هذه الآية. لاحظ ايش هي؟ إن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره، لأن معلوم أن الغيب هو ما غاب عن الحواس، فالإيمان بالله عز وجل هذا إيمان بالغيب، إيمان بيوم القيامة إيمان بالغيب، إيمان بالجنة والنار إيمان بالغيب، ولكن الغيب أنواع، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن هناك أشياء ممكن أن يطلع الله عليها أنبياءه كما سبق أن قلنا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هناك علم وأشياء لم يطلع الله عليها أنبياءه ولا غيره، هذه مسألة الروح لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كذلك كل الأنبياء وكل الرسل، فمنتهى العلم إلى الله عز وجل، فينبغي أن نرد العلم إلى الله دائما. ومن هذه المسألة أيضا نبه العلماء على أن الأسئلة التي وردت في القرآن كلها جاء جوابها، لاحظتم؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقت. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الساعة أيان مرصاها؟ قل. يسألونك عن المحيط؟ قل هو أذى. ويسألونك عن الجبال؟ فقل. يسألونك عن الروح؟ قل. يسألونك عن الخمر والميسر؟ قل. ها؟ كل سؤال ورد في القرآن تجدون جوابه. لماذا؟ هل هناك سؤال بدون جواب؟ أو هناك سؤال بدون جواب؟ نعم مقدر، لكن هل هناك سؤال ما فيه قل؟ نعم. وإذا سألك عبادي عني ما قلوش يقول، وإذا سألك عبادي عني مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني اسأل ربك بدون ما تحتاج إلى واسطة، بدون ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيخ يوصلك، يعني تسأله هو يسأل الله، حتى إن الصحابة لما قالوا الأثر يعني حسن قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فننادينه أم قريب فنناجيه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد من. لاحظوا باب، أعيد الترجمة. باب من ترك بعض الاختيار مخافة. معنى بعض الاختيار يعني بعض الأشياء المختارة، بعض الشيء المختار، يعني ترك بعض الشيء المختار لماذا؟ سترم ترك بعض الشيء المختار لماذا؟ سيأتي. حتى مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع معطوف على ماذا؟ أن يقصر، فأن يقع في أشد منه، في أشد من ترك الاختيار، وفي لفظ في أشر منه، في أشر منه، يقع في أشر منه. نعم، حتى في بعض الأحيان عندما تكون الترجمة فيها نوع من الإيام لابد أن نقف عندها. نعم، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل. عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي، عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والسبيعي بفتح المهملة، يعني ماشي الشبيعي، السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة. هذا قالوا نسبة إلى سبيع، نسبة إلى سبيع بن سبع. نعم، عن أبي إسحاق جد إسرائيل. نعم، عم. عن الأسود قال، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي قال. لاحظوا هنا، هذا الأسود أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست له، لا نقول ليست له صحبة، بل ليست له رؤية، بل له الصحبة. هذا يكون من المخضرمين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا عاش، لا هذا ليس من، هذا إذا عاش قبل النبي وبعده كال، وحتى إن بعضهم جعله حتى هذا من المخضرمين كالنجاشي وغيره. النجاشي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعتبر من الصحابة، يعتبر من المخضرمين. المخضرم هو الذي يعيش زمان من زمان عيسى ثم زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا نقول ليست له إيش؟ ليست له رؤية. لاحظتم؟ ليست له رؤية. والأسود هذا كان رجلا زاهدا ورعا، وكان يصوم حتى يسود لسانه، وكان يصوم، كان عنده نوع من المبالغات في العبادات. نعم، عن الأسود قال، قال لي ابن الزبير، ابن الزبير هو عبد الله بن عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور المعروف. نعم، كانت عائشة تسر إليك، تسر هنا من الإسرار، يعني تطلعك على بعض الأسرار التي تتعلق بالأشياء خاصة بك وبها. فإذا كان كذلك، يعني هل حدثتك شيئا على في الكعبة؟ نعم، كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قل الكعبة هنا، فما حدثتك في الكعبة؟ لماذا قيل لها الكعبة؟ ماذا سميت بذلك؟ الكعبة، الكعبة من الكعوب، وقيل جمعوا كعاب، والمقصود بالكعبة هو النشور، النشور، وقيل النشوز، النشوز، لأنها ناشزة في الأرض، ناشزة في الأرض، وقيل لارتفاعها وتربيعها قيل لها لأنها مربعة، ولذلك يقال لها البيت المربع، ومنه الكعب، الكعب المرتفع، الكعب الذي تلبسه المرأة وهو مذموم ومنهي عنه، لأن المرأة القصيرة تظهر وش؟ مرتفعة، هذا الكعب، هذا في غشنا. طيب، بناء الكعبة، أنا أسألكم سؤال لعل مما ينبغي أن يفهمه صغار الأطفال المسلمين، الكعبة بنيت كم مرة؟ كم مرة بنيت الكعبة؟ طيب، ثلاث مرات، اذكر لي المرات اللي قلت ثلاث، يعني أنا أمشي معك فقط، ما هي أكثر؟ ما أدري أكثر ولا أقل، على الواحد يزيد. نعم، لا، أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك الأولية أخرى، إيش هي؟ أول من بناها الملائكة، وهل بناها آدم؟ الجواب فيه كلام طويل، ولكن صحيح أنه لم يثبت، ليس فيه سند صحيح، إنما هناك كلام. لكن المشهور المعروف بنته من؟ الملائكة، ثم إبراهيم، ثم قريش في الجاهلية، والقصة معروفة لديكم. وإبراهيم معروف عندما كان يعني أمره الله أن يبني البيت، عندما وضع أولاده بواد غير ولده إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وجاء إلى إسماعيل وقال إن الله أمرني برفع البيت، فقال نعم افعل ما أمرك ربك وأعانه. ولهذا القرآن صرح بهذا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا دعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فالشاهد عندنا بنته الملائكة، ثم بناه إبراهيم، ثم قريش الجاهلية. تعلمون قصة قريش، وكان هناك يعني ثعبان كبير، كان هناك ثعبان كبير، كانوا يخشون هذا الثعبان حتى جاء الطير وأخذه، وهذه علامة، وخافوا من هدم البيت، وكان قد بدأ من بدأ، قصة معروفة لديكم في السيرة. ثم هذا الثالث، الرابع من هو؟ ابن الزبير. هدمه ابن الزبير لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، هدمه ابن الزبير، سمع أنه يقول لولا قومك حديث عهد أو حديث عهدهم، رواية بجاهلية. فلما سمع هذا طبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أهل السنة، أهل الحديث يقولون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسر بتفسيرات يعني متنوعة. السنة في اللغة الطريقة مطلقة، طريقة سواء كانت في الشر أو في الخير، أليس كذلك؟ بلى، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. فالسنة هي الطريقة، وفي الاصطلاح تنوع التعريف، إما أن نقول السنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، أو أن نقول كما قال الفقهاء ها امتثال أوامر واجتناب النواهي، أو أن نقول السنة هي تعني تقريرات النبي أفعاله وتقريراته وأقواله، أفعاله وأقواله وتقريراته وهم وتروكاته وأخلاقه يعني المشأ الخلقي والخلقي، وقالوا أيضا وهموماته، الهمومات أدخل بعضهم الطرق والهمومات في السنة. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب والكفار، والكفار من جزيرة العرب، الآن أدخلوهم من جديد، فعندهم الهمومات يعني حكام بيترو دولار، عندهم الهمومات الإرجاع إلى ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخرجهم عمر. فالشاهد عندنا قالوا هم النبي بذلك فطبق هذا الشيء الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير، كذلك هم بإخراج اليهود من جزيرة العرب وطبق هذا عمر رضي الله عنه، وعده بعضهم نوعا من أنواع السنة. لاحظتم؟ نعم. إذن ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ سعب صمد كم؟ زدنا واحد، باقي واحد. لما بناه الزبير، لما بناه الزبير وهو الرابع، جاء الحجاج وهدمه ورده على ما كان، فيكون المجموع خمس مرات. وجاء سلطان في زمن الإمام مالك وأراد الخليفة العباسي أراد أيضا أن يهدمه، فقال لا، قالوا لماذا؟ قال حتى لا يكون البيت لعبة في أيدي السلاطين، كل ما يأتي السلطان يحاول. فابن الزبير كان فعل خيرا، تابع. قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر لنقر. قال ابن الزبير بكفر يعني فيه رواية بجاهلية. لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، لأن رواه الترمذي بجاهلية بدل بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس يدخل الناس وباب يخرجون منه. نعم، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. أي ماذا فعل ابن الزبير؟ ماذا فعل؟ النقض والتحويل. فعل ابن الزبير النقض والتحويل، ثم حولها الحجاج إلى ما كان قبل تحويل ابن الزبير كما هو معلوم. لاحظوا هنا هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ هذا الحديث دليل لقواعد كثيرة، وتعلمون أن المذهب المالكي ربعه بل أكثر من ذلك مبني على قاعدة سد الذرائع وجلب المصالح. من المقدم؟ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولاحظوا هذه القاعدة للأسف لا نطبقها، حتى لو طبقها البعض فهو على حسب هواه. لاحظوا إذا تعارض مصلحة ومفسدة بماذا نبدأ؟ إذا تعارض مصلحة ومفسدة بدأ بماذا؟ بدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالأهم فالأهم. لاحظتم؟ بدأ بالأهم فالأهم من فعل المصلحة وترك المفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة حتى لا تقع هناك فتنة عندما كان الناس حديث عهد بالإسلام، ولم يحول البيت. ومنها أن لا يصار أنه لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. ومنها أيضا أنتم تعلمون لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الشك، ولماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخضع المرأة بالقول ولا يخضعن بالقول، الله عز وجل عفوا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولماذا نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته، ولماذا نهى المرأة أن تخرج وهي متطيبة فلتخرج تفيلات، يخرجن تفيلات، خرج هكذا تفيلات، لكن المرأة تخرج الآن معطرة لأن عطورها يجلب عليها ماذا؟ فتنة، يجلب عليها فتنة. ولماذا حرم الإسلام المصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية، مع أن المصافحة مصافحة؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة، يؤدي إلى مفسدة عظيمة. ولماذا نهى الإسلام الصلاة إلى المقبرة؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة. ولماذا نهى بعض الفقهاء بالصلاة إلى النار؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة. ولماذا نهى الإسلام بالاختلاف بالمرأة؟ لأنه يؤدي إلى المفسدة. ولماذا نهى الإسلام الحمد أن يدخل على زوجة أخيه؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة. ولماذا نهى المرأة أن ترفع صوتها مرققا ملينا؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة. ولماذا ولماذا ولماذا؟ هذه كلها يؤخذ من هذا الحديث، كله يؤخذ من هذا الحديث، مفهوم هذا؟ وهذا فيه أيضا على أن ولي الأمر يعني يفكر في مصلحة الرعية. نعم، ولا يعني هذا أنه الإنسان يفعل أي شيء، لا، يجتنب ما فيه ضرر عليه في دين ودنيا، ولكن نقول له هذا إلا في الأمور الشرعية كأخذ الزكاة، هذا ما ينبغي أن يقال مصلحة والمفسدة، وإقامة الحدود، وإقامة الحدود لا ينبغي أن يقال لا في كذا وفي كذا. والآن توجد منظمة حقوقية أو مادة حقوقية، يعني منظمات ليس لها من الإسلام إلا الاسم، تحارب الإسلام وهي مع أي ملحد يحارب دين الله، أي واحد يطعن في شرع الله، وللأسف والقضاء يعني يضغطون عليه، ها؟ فبعض الدول يجعلون إيش؟ يجعلونهم يضطرون إلى ماذا؟ إلى نسخ أو مسخ الإسلام من أجل سواب عيون منظمات كافرة ملحدة. وأنا لا أريد أن أسمي الدول وهي كثيرة وما أكثر. نعم، أنتم سمعتم قريبا تونس يمنعون المحجبات، المحجبات المحجبة تمنع وتؤذى. للأسف أنا في بعض الأحيان أفكر أقول كيف أبو لهب عايش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وكيف كان يعاني. وأنا أقول أم جميل زوجة أبي لهب كيف كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تفعل هذا كله، وكانت في زمن الازدهار وزمن النبوة وفي القرون المفضلة. ومع ذلك أم جميل نزل فيها القرآن، أم جميل، ولهذا حتى قيل من أراد الجميل فليلعن أم جميل، من أراد الجميل فليلعن أم جميل. إذن عندما نرى الآن ناس يحبون الرذيلة ويحاربون الفضيلة، المرأة المحجبة يطعنون فيها، تصوروا بالله عليكم، أصبحت المرأة لعبة، بل أصبحت المرأة ماذا أقول لكم، وسيلة لبيع الخمر، وسيلة لبيع العجلة. عندما تجد العجلة، عجلة للسيارة، بجلبها امرأة عريان، إيش معنى؟ عندما تأتي إلى مشروبات، يعني إعلان المرأة يعني تشرب ثم تطير، إيش هذا؟ لتعلم المرأة على أنها مجرد سلعة، وعلى أن هؤلاء الذئاب والله لا يدافعون عنها، إنما يريدون أن يدوسوا كرامتها. ولتعلم أيضا أنها وردة، فإذا شمت، تصور أنت وجدت وردة شمها واحد ثم داسها، هل تحملها؟ لا، مستحيل، لا مستحيل. وهي للأسف لغبائها ولقلة دينها ولقصر عقلها ولكونها لا تنظر أبعد من الربة أنفها، عندما تسمع هذه التغريدات وهذه الصيحات الملحدة وهذه القرارات التي تكسر، وليست أول قرارة تكسر في بلاد المسلمين، تستجيب بسرعة. حقوق المسلمين، حقوق المرأة، ولا ليس المرأة الجميلة، وليس كل المرأة، تلك المرأة الشوهاء، لماذا لا تدافع عن حقها؟ فلهذا هذا مقصود. أنا ذكرت هذا لكونهم لما قامت جماعة من العاهرات، جماعة من العاهرات المومسات، وجاءت إليهن جمعية للأسف تدافع عنهن وتقف معهن. المرأة بأي مقياس تنظرون إليها؟ هذه المرأة يعني صاحبة الفضيلة وصاحبة الحجاب وصاحبة، والله هذه المرأة التي تخرج في بلد كمثل بلد تونس وبلد أخرى يعني وهي محجبة يعني ما شاء الله، والله هذه ولية من أولياء الله، صلى الله عز وجل أن يصون حجابهن وأن يبارك فيهن وأن يحفظهن. والدول التي تحارب الفضيلة والدول التي تحارب الحجاب والله لن تدوم، تدمر بإذن الله عز وجل، تدمر بإذن الله بسرعة. فلهذا يعني أنا أتعجب عندما أجد مثل هذه القضايا. نعم، تالي. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. لاحظوا أنا هذه الترجمة هل لها ارتباط بالترجمة السابقة؟ ركزوا جيدا وانظروا في الترجمة، وانظروا في الترجمة السابقة. من يذكر لي الارتباط الذي بينهما فله هدية، هذا للتشجيع. لا بأس فتح الباب النسخة الأخيرة عندي إن شاء الله في 18 مجلد، من يجيب هي له وأنا زعيم بذلك. طيب، ما مناسبة الترجمة بالترجمة السابقة؟ أي مناسبة؟ يا لسعد صمد لعلك تفوز بفتح الباري. إن فتح عليك الباري تأخذ فتح الباري. يا لا المناسبة بين الترجمة الأولى والترجمة الثانية هو أن الترجمة الأولى تتحدث عن أن العالم لا يجوز له أن يقول كل شيء أو أن يجعل الناس السواسية ليفتيه بأمور. والترجمة الثانية؟ ثم الترجمة الثانية أيضا نفهم منها أن ذلك قد يصل إلى درجة الكراهية أحيانا. مخافة الحمد لله لا زالت عندي نسختي. أنت محمد سعد أفهمه من الترجمتين استحباب التمييز بين الناس عند مخاطبتهم، فيخاطب فالعالم يخاطب من هو في مرتبة أهل العلم أو أكثر من ذلك. الحمد لله. أنت لاحظ المناسبة قريبة بين الترجمتين. أي مناسبة؟ أن الترجمة الأولى كالثانية، إلا أن الترجمة هذه في الأقوال والسابقة في الأفعال. الترجمة السابقة في الأفعال والترجمة هذه في الأقوال. وركزوا جيدا وانظروا في الترجمتين تدركون. نعم لاحظت السعد صمد؟ كدت أن تفوز. نعم. وقال علي حدث الناس، حدث الناس بما يعرفون، أي خاطب الناس وكلم الناس على قدر فهمهم وعلى قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله؟ لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصوره أو لا يتصور إمكانه ماذا يفعل؟ يعتقد استحالته، هذا جهل طبعا. فلذلك قال حدث الناس على قدرنا. حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. إذن معناه أن الخطاب ينبغي أن يكون على حسب ماذا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. حدثنا عبيد. ماذا هنا؟ ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ محمد سعيد. استحباب مخاطبة الناس على ماذا فهمتم؟ ماذا فهمتم من هذا الحديث؟ في شيء مهم نبهتوا ذكر المتن أولا ثم السند. وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا به من؟ عبيد الله بن موسى. لاحظتم؟ إذن ماذا فعل هنا؟ قدم المتن على السند. لما عن السند؟ لماذا؟ لأسباب، ليبين الفرق بين ماذا؟ بين طرقين، سند ماذا؟ الأثر والحديث. فهذا أثر لحظ أو لماذا؟ للتفنن أو لماذا آخر؟ لبيان الجواز أو لماذا آخر؟ قد يكون السند في ضعف في بعض الروات. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى. لاحظ حدثنا به يقول حدثنا به من؟ نعم. عن معروف حدثنا به عبيد الله. عبيد الله من هو؟ عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم. نعم سبق لكم. نعم. عن معروف. معروف لاحظوا ونركزوا معي. معروف هو ابن خربوذ. نعم. خربوذ بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة المفتوحة وضم الموحدة خربوذ. لاحظوا شنو هو أنا الإسناد لضعف الإسناد فيه ضعف بماذا؟ بسبب معروف ابن خربوذ. بسبب معروف ابن خربوذ. نعم. عن أبي الطفيل. أبو الطفيل من هو؟ عامر بن وافل، وهو آخر الصحابة موتا كما سبق لكم، آخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اقتفي. نعم تم. عن علي بذلك، أي نعم عن علي رضي الله عنه بذلك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال. إسحاق بن إبراهيم من هو؟ ابن راهوي. أحسنت. قال حدثنا معاذ بن هشام. من هو معاذ بن هشام؟ بن أبي عبد الله الدستوائي، ها؟ مات سنة 200 هجرية طبعا. قال حدثني أبي عن قتادة قال. قتادة من هو؟ ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، مش ابن دعامة كما يقول بعض. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي القدري. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. ومعاذ رديفه يعني راكب خلفه، معنى هذا على الرحل، هذه مشكلة الرحل. لاحظوا الرحل، الرحل يستعمل لمن؟ يستعمل للبعير. لكن معاذ كان رديفه على من؟ كان رديفه على من؟ على الحمار. والرحل أصغر من هذا من القتل. ها؟ فقال يا معاذ، قيل إنه هذا يتجوز فيه. فقال يا معاذ ابن جبل. قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله. لاحظوا لبيك، لبيك يا رسول الله، لبيك معنى لبيك إجابة بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك. لكن هنا مسألة نحوية، سيبويه يرى أن لبيك وما كان على مثل لبي مثنى كوحدة لبي ودوالي سعد وشذ إلى يدي لبي، وقال بأنه منصوب، هذه تكون منصوبة على ماذا؟ على المصدرية. وأين فعلها؟ فعلها محذوف، فعلها محذوف لبي. وقالوا بأن التثنية المقصودة بها هنا ماذا يراد بها؟ تكثير لبيك وسعديك، يعني لبيك إجابة وإجابة وإجابة، أو أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، هذا ما ها؟ وقيل إنه هو ملحق بالمثنى، لأن المثنى يشترط فيه شروط 8، وللذي ثني يقول 8 من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره وعنقل كذا اتحاد اللفظ والمعنى، فهذه شروطها مجموعة للمحتذي كما سيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وقيل ليس بمثنى، قيل هذا ليس بمثنى، لبي ليس بمثنى، إنما هي مقصودة، أو لأن البي مقصود، قلبت ياؤه مع الضمير، قلبت ياؤه مع الضمير، لأن هي الأصل لبي، كما تقول لدي وعلي مع الضمير، ماذا تقول؟ لديه وعليه لبيك، ولهذا قالوا تكون ملازمة للضمير لبيك، كلبي سعدي ودوالي سعدي، لبي وسعدي، لكنها من المصادر التي يكون فعلها محذوفا، وجاءت على طريقة المثنى أو ثنية للتوكيد والتكثير. لماذا ثنيت؟ للتوكيد والتكثير. وما معنى لبيك؟ أي إقامة على طاعتك ثم إقامة، ها؟ أو تقول إقامة على طاعتك بعد إقامة، إقامة هذا معنى لبيك، إقامة على طاعتك بعد إقامة، وإسعادا وسعديك، وإسعادا بعد إسعاد، معنى المداومة والدوام والتكثير والتأكيد، ها؟ لبيك. وكان أكثر ما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأبيه وأمي إذا قيل له يا محمد أو يا رسول الله يقول لبيك. نعم تابع. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قيل إنه وسعديك يعني مساعد طاعتك وقيل يعني إسعادا بعد إسعاد. لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد معنى ثلاثا الله. قال الشراح ناداه النبي ثلاثا وأجابه معاذ ثلاثا. ولاحظوا لماذا التكرار هنا للتنبيه للتأكيد والتنبيه ليبين له يعني تصور عندما يلقي الكلام على عواهنه هكذا يا معاذ نعم يا رسول الله لبيك يا رسول الله ثم يبدأ في الكلام. لكن يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله الأمر فيه خطورة الأمر فيه شيء جميل إما وإما ها فلذلك ليجلبه عنده. نعم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله لاحظ أحد أنكر النكرة ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه صدقا هذا الشاهد هذا كما يقول العلماء إيش هو هذا شرط من شروط لا إله إلا الله الصدق بشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حق وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه لكن ضروري من الصدق الصدق كان خرجوا بإيش شهادة منافق المنافق يعني لا يشهد صدقا من قلبه. نعم قال يا رسول الله أفلا أخبر صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لاحظوا نمس عليه إلا حرمه الله على النار هل معنى أنه لا يدخلها تماما قيل إن إلا حرمه الله الخلود فيها في النار يعني لا يبقى فيها خالدا. قال يا رسول الله ها والمراد قال العلماء النار التي قصدها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نار الخلود نار الخلود هذه نار الخلود أعدت لمن؟ أعدت للكافرين وليس العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث دالة على ذلك لأن هناك طائفة من المؤمنين سيعاقبون وسيعذبون صلى الله عليه وسلم والعافية لكن هل سيخلدون فيها؟ الجواب لا. وقد سبق أن قلنا بأن سيخرجون بالشفاعة وأنواع الشفاعة. لهذا أنا أذكر أن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم تعلمون أن ابن القيم كان يقول بفناء النار يعني من يقرأ منكم كتابه أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح في آخر كتاب يجد ذلك ولكنه تراجع عنه في كافيته المعروف الشفير الكافية. وكذلك ابن تيمية ذكر أقوال في مثل هذا ورد من قال بأن ابن تيمية واتهم ابن تيمية حتى أن الصنعاني له كتاب سماه رفع الأسطار هذا فيه الرد على من قال بفناء النار. العلماء عندهم تفصيل جميل وفي الحقيقة ليس فيه نص ولكن بالنظر إلى النصوص أكاد أجزم أنه استنباط جيد وتجدون هذا في مقدمة رفع الأسطار للشيخ الألباني رحمه الله. ما هو هذا التفصيل؟ ركزوا معي ودائما أقول هذا وقد ذكرت هذا في بعض دروس العقيدة قلنا على أن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام الدور يوم القيامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام دار طيبة محرة لمن هذه؟ للمؤمنين وهي الجنة هل تفنى؟ لا تفنى. ودار خبيثة محضة لمن هذه؟ للكفار يدخل فيها اليهود الكفرة والنصارى إلى آخره كل الكفار الملحدين والعلمانيون الذين يحاربون دين الله والشيوعيون والاشتراكيون وزيد وزيد ها؟ كل من يحارب دين الله هذه خبيثة محضة إذا واحد الجنة واحد النار. هناك الدار الثالثة. هذه الدار الثالثة اللي يقول في مثلها يقول ابن تيمية ما قال، وهي مركبة، مركبة من الطيب والخبث، مركبة من الطيب والخبث التي يكون فيها إيش المؤمنون العصاة، فهذه هي التي تفنى. طبعا هذا مما قيل، لكن لا يوجد دليل على هذا، لا يوجد دليل على هذا. هناك آثار كثيرة، هناك من جمع رسالتين في الموضوع طلعت عليهما وأنا داخل السجن. ها، هناك من قال بأن الخبيثة المحضة لا تفنى، وبأن الطيب المحضة لا تفنى، والمشوبة بالطيب والخبث هذه التي تفنى، لأن المؤمن يأتي وقت وسيخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الله عز وجل، أو بشفاعة الملائكة، أو بشفاعة الأنبياء، أو بشفاعة الشافعين، يعني من أهل العلم ومن حملة القرآن ومن الصيام والمجاهدين إلى آخره. نعم. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، إذن يتكلوا يمتنعوا عن العمل، إذا سمعوا هذه البشرة يتكلون على ماذا؟ على البشرة ويتركون العمل، يعتمدون على هذه البشرة ويتركون العمل. نعم. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، تأثما قيل إنه خروج من الإثم، خشي على نفسه أن يكون آثما لأنه كتم العلم، وهذا الكتم قال العلماء من نوع اللي هو جائز كتمانه. ونقف هنا، ولعل غدا إن شاء الله نختم كتاب العلم بإذن الله عز وجل، ثم عندما نختم كتاب العلم لعلنا ما أدري نتابع أم نبدأ فنا آخر. فعلى كل سنضع إعلانا في الصفحة ونقول هل نتابع أم هنا، لأن كان في النية في الأول أن يكون الدرس في ماذا؟ في كتاب الإيمان وكتاب العلم. إذا شئتم أن نتابع أنا أضع الإعلان وأرى التصويتات ماذا تقول، إذا لم يكن كذلك نتابع فن آخر، وما أحوجنا إلى فن التفسير، تفسير القرآن، هناك كتب أخرى نحتاج لها. وأما إذا قلتم سنتابع، لأننا سندخل إن شاء الله في كتاب الوضوء، تعلمون أن هناك كتب تحتاج إلى أن يقرأها طالب العلم، ويحتاج أن يقرأها كل مسلم وليس طالب العلم فقط، أن سيأتيكم إن شاء الله كتاب الوضوء، وكتاب الوضوء سيأتي بأوجوهه وبما قيل فيه، ثم يأتي أيضا كتاب الغسل، ثم يأتي كتاب الحيض، ثم يأتي كتاب التيمم، ثم ندخل في كتاب الصلاة، ندخل في كتاب الصلاة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.